نأخذ أسئلة السائلين عبر اتصال. مهند من العراق يسأل سؤالا أحسبه يعني أرجو أن يكون عاما لمن يتابعنا الآن ممن يشتغلون بالصرافة أو المتاجرة بالعملات. طبعا الصرافة هي صورة المتاجرة بالعملات الإلكترونية الحديثة لكن قديمة. الصورة يقول أنا أعطيهم بالعملة العراقية وأخذ العملة بالدولار بعد أسبوع 7 أيام، هل هذا يجوز؟ أعطيه طبعا يبدو الصرافة تعتمد بسعر إعطائه إياه بالدولار. هذه الصورة التي ذكرها السائل الكريم لا تجوز، وهي من ربا النسيئة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، والفضة بالفضة يدا بيد، إلى آخر الحديث كما في الصحيحين وغيرهما. فهذا الذي يصنع هذه الطريقة من في بيع العملات بمعنى أنه يعطي بالريال ويأخذ بالدولار ولكن ليس يدا بيد، هذا من ربا النسيئة. إذا كانت هذه العملات أجناس، أما إذا كانت عملة واحدة فيجري فيها ربا الفضل وربا النسيئة أيضا. إلا أن السائل الكريم كأنه يشير إلى المسألة الأولى، وهي أنها عملات مختلفة ويأخذون على ذلك أجرا، يعني أجر الفائدة التي يجنونها من هذا هو عين الربا. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى ويترك التعامل بذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. العملة إذا كان بينهما مدة مصارفة بينهما مدة زمنية لا تجوز. نعم لا يجوز هذا. من شرط التصارف القبض، وإلا كان من ربا النسيئة، سواء كانت عملة واحدة أو عملات. لكن إن كانت العملة يعني إن كان هذا الإنسان مصارفة مؤجلة وهي عملة واحدة فهذا من ربا الفضل والنسيئة. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يفعل هذه المصارفة، يجب عليه أن يكون يدا بيد. أما إذا كانت من عملات مختلفة فهي أجناس مختلفة، لو تفاضل بعضها على بعض 1000 دولار بس المهم تكون في مجلس نفسه. نعم بجنيه ولا بريال ولا بدينار مختلفة، لو تفاضل بعضها على بعض لا بس، ولكن يدا بيد. طيب واضح مهند، لازم يكون يدا بيد. والله يربحك بالحلال ويغنيك به عن الحرام.